فإذا قضيت الصلاة فانصتوا والله قوي Bye. كلا كلا بل تكذبون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين What? سبحانه من بوضع الأمر. الله أكبر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اقرأ ربك الأكرم.